ولكن لا يجوز السلام على الكافر، لا يجوز بداءة الكافر بالسلام سواء كان الكافر كتابيا أو غيره. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من المحدثين والفقهاء، وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا، أي لا، هنا للنهي، هنا نهي، والأصل في النهي يكون للتحريم، وإذا كذب الفعل بعدها لا تبدأوا نهي، والأصل في النهي يكون للتحريم. اليهود ولا النصارى بالسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله وعلامة المحبة، وهؤلاء لا محبة لهم. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس المعنى أنك تحاول إيذاءه، إنما المعنى أن تأخذ بوسط الطريق وهو يأخذ بجانبتي الطريق. إذا أن السلام لا يصح خذله ولا إفشاؤه ولا بداءته أحد إلا من كان مسلماً.